بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 330 من البداية والنهاية. قالت: فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن عباس، ورجل آخر عاصبا رأسه تخط قدماه الأرض، حتى دخل بيتي. قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث له شواهد ستأتي قريبا. وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصم، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، حدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي، فقلت: ورأساه؟ فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم قال: وما عليك لو مت قبلي أعيد فوليت أمرك أو فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك. فقلت: والله إني لأحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي في من آخر النهار. فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم تمادى به وجعه فاستعذ به وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة. فاجتمع إليه أهله، فقال العباس: إنا لنرى برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات الجنب، فهلموا فلنلده. فلدوه فأفاق رسول الله، فقال: من فعل هذا؟ فقال: عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنها من الشيطان، وما كان الله ليسلطه علي، لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عمي العباس. فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة. وذلك بعين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم استأذن أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له، فخرج وهو بين العباس ورجل آخر لم تسمه تخط قدماه بالأرض إلى بيت عائشة. قال عبيد الله: قال ابن عباس: الرجل الآخر علي بن أبي طالب. أعود إلى الحاشية 1، صحيح ابن هشام في سيرته. 2، استعذ به اشتد عليه. 3، صحيح أحمد ابن ماجة. 4، نلد اللدود أو اللدود دواء يصب، أو كما قال. أتابع. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير ثنى الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه الأرض، بين عباس قال ابن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبيد الله، فأخبرت عبد الله يعني ابن عباس بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: قلت: لا. قال ابن عباس: هو علي. فكانت عائشة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحدث أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: هريقوا علي من سبع قرب، هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت عائشة: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع أخر من صحيحه ومسلم من طرق عن الزهري به. وقال البخاري: حدثنا إسماعيل ثنا سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، وقبضه الله سبحانه وتعالى، وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخال طريقه ريقي. قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاستن به، وهو مسند إلى صدري، انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري: أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليف حدثني ابن الهاد وعيد حدثني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: مات النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا حيان أنبأنا عبد الله أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري مسلم. وهريقوا أي صبوا، وأوكيتهن الأوكية جمع وكاء وهو رباط القربة. اثنان صحيح البخاري. والسحر أو السحر الرتة والنحر أعلى الصدر، والحاقنة المعدة، والذاقنة طرف الحلقوم. أتابع: ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنه. ورواه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به، والفلاس مسلم عن محمد بن حاتم كلهم أو كما قال. وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: اجتمع نساء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال: مرحبا بابنتي، فأقعدها عن يمينه أو شماله، ثم ساروها بشيء فبكت، ثم ساروها فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالسرار أو بالسرار وأنت تبكين؟ فلما أن قامت قلت: أخبريني ما ثاروك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما توفي قلت لها: أسألك لما لي عليك من الحق، لما أخبرتيني؟ قالت: أما الآن فنعم. قالت: سارني في الأول. قال لي: إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مروة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت، ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. وله طرق عن عائشة، وقد روى البخاري عن علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: لددنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مرضه، فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم ألا تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء أو كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس، فإنه لم يشهدكم، فإنه لم يشهدكم. قال البخاري ورواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال البخاري وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. هكذا ذكره البخاري معلقا، وقد أسنده الحافظ البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر محمد بن أحمد بن يحيى الأشقر عن يوسف بن موسى عن أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به. وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم، أنبأنا الأصم، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحواص عن عبد الله بن مسعود قال: لئن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري مسلم. اثنان، ما بين القوسين في التيمورية فقط. ثلاثة، صحيح البخاري في المغازي. طبعا اثنان، ما بين القوسين في التيمورية المقصود. وله طرق عن عائشة، هذه الجملة بين قوسين، والله تعالى أعلم. أتابع. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن بشر، حدثنا شعيب عن أبي حمزة، حدثني أبي عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، هو كان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي ما أعيد أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذه بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعد، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. انفرد به البخاري. وقال البخاري: ثنى قتيبة، ثنى سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس يوم الخميس. ومع يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجعه، فقال توني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما شأنه أهجر؟ استفهموه، فذهبوا يردون عنه، فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأوصاهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة، أو قال فنسيتها. ورواه البخاري في موضع آخر ومسلم من حديث سفيان بن عيينة به. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله ثنى عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق بنحوه، وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه من حديث معمر ويونس عن الزهري به، وهو الحديث مما قد توهم بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم، كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم. وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم. في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري مسلم، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي مسلم. متابع. كما وصفهم الله عز وجل في كتابه، وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل الضلالات. وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يكتبه، قد جاء في الحديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه، فإنه قد قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل ثنى أو أعيد فإنه قد قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل ثنى نافع عن ابن عمر ثنى بن أبي مليكة عن عائشة قالت لما كان وجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي قبض فيه قال ادعوا لي أبا بكر وابنه لكي لا يطمع في أمر أبي بكر طامع ولا يتمناه متمن. ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنون مرتين. قالت عائشة فأبى الله ذلك والمؤمنون. انفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية ثنى عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر ائتيني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد. فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال أبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر. انفرد به أحمد من هذا الوجه. أيضا وروى البخاري عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى متمنون أو يتمنى متمنون فقال يأبى الله أو يدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنها إنما قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه صلوات الله سبحانه وتعالى وسلامه عليه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد خطب عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخمس أيام خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة مع ما كان قد نص عليه أن يؤم الصحابة أجمعين كما سيأتي بيانه مع حضورهم كلهم. ولعل خطبته هذه كانت عوضا عما كان أن يكتبه عيد خطبته هذه كانت عوضا عما أراد أن يكتبه في الكتاب. وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين يدي هذه الخطبة الكريمة فصبوا عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن أو لم تحلل أوكيتهن لم تحلل أوكيتهن وهذا من باب الاستشفاء بالسبع كما وردت بها الأحاديث في غير هذا الموضع. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اغتسل ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم كما تقدم في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. في الحاشية 1 صحيح أحمد، 2 ضعيف أحمد، 3 صحيح البخاري مسلم. أتابع ذكر الأحاديث الواردة في ذلك. قال البيهقي أنبأنا الحاكم أنبأنا الأصم عن أحمد ابن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أيوب بن بشير أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال في مرضه أفيضوا علي من سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج فأعهد إلى الناس ففعلوا فخرج فجلس على المنبر فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحاب أحد فاستغفر لهم ودعا لهم ثم قال يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أيها الناس إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه من بين الناس فبكى وقال نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل يدا في الصحبة منه. هذا مرسل له شواهد كثيرة. وقال الواقدي حدثني فروة بن زبيد بن طوسى عن عائشة بنت سعد عن أمي عن أم ذرة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عاصبا رأسه بخرقة فلما استوى على المنبر تحدق الناس بالمنبر واستكفوا فقال والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة ثم تشهد فلما قضى تشهده كان أول ما تكلم به أن استغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد ثم قال إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار العبد ما عند الله فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه وقال بأبي أو أمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول له على رسلك وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر ثنا فليح عن سالم بن أبي النضر أعيد عن سالم بن أبي النضر أعيد ثنا فليح عن سالم أبي النضر عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد قال خطب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر قال فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن عبد فكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر وهكذا رواه البخاري من حديث أبي عامر العقدي به وعيد وهكذا رواه البخاري من حديث أبي عامر العقدي به في الحاشية واحد مرسل أحمد الترمذي اثنان صحيح البخاري مسلم متابع ثم رواه الإمام أحمد عن يونس عن فليح عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبشر بن سعيد عن أبي سعيد به وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث فليح ومالك ابن أنس عن سالم عن بشر بن سعيد وعبيد بن حنين كلاهما عن أبي سعيد بنحوه وقال الإمام أحمد أتابع وقال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد ثنا هشام ثنا أبو عوانة عن عبد الملك أعيد وقال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو الوليد ثنا هشام ثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ابن أبي المعلى عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب يوما فقال إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش فيها يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منها وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه فبكى أبو بكر فقال أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجلا صالحا خيره ربه بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه عز وجل فكان أبو بكر أعلمهم بما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أبو بكر بل نفديك بأموالنا وأبنائنا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من الناس أحد